الاشكال هذه الصلاه اللي صلى بها البكر وكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم الستاره صلاه الصبح. نعم. وكيف يعني راوا الصحابه وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين لهم انه مخلوق؟ اي نعم. يصلونها مبكرين. اي نعم. وش يقولون في الجواب عن هذا؟ يقول كيف رأوا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح وهم يصلونها مبكرين؟ نعم. في المسجد او في البيت؟ البيت. طيب هذا وجه. اختلاط ظلمة الليل بنور الصباح. نعم. وفي حديث متعددة، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، والنساء ينصرفن لا يعرفون أحد من الغلس. إنه عليه الصلاة والسلام هو رفع السراج ليرى الناس كما يفعل أحدنا الآن في الظلام يا شيخ. يعني معناها أن فيه سراج رفع. رفعه ليرى الناس فهو إيه؟ هي وجهه عليه الصلاة والسلام. يعني قريبا من كلام الشراح. شيخ ربما يكون في آخر الصلاة وأبو بكر فطال الصلاة. نعم. بعدما أسفر الصبح. أي نعم. والمعروف أنه توفي متى؟ في 12 من شهر ربيع. وإلا لقلنا يمكن أن يكون هناك قمر، لكن ما في قمر في هذه الليلة. يعني انه آية من آيات الله، يمكن ان يقال هكذا. لكن على كل حال نحن نقول ان ما وقع هذا هو على هذا الصفة انهم رأوا، اما لما رأوا ما انا لا ادري. نعم. متعب. قد يقال ان الصحابة انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فات الوقت ان يقوم، ثم بعد ذلك صلوا فكان في الظهر واضح. يعني معناها ان تقول انها تأخرت الصلاة كلام الخالد قريب، بس ان هذا سبب انهم تاخروا ينتظرون، وهو يقول تاخروا لطول الصلاه. المهم ان نعلم انهم راوا وجهه وكانه ورقه مصحف، اما كيف فالله اعلم.